الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروج من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر محاضرة التقينا فيها كنا نقف مع آيات الابتلاء والصبر، تلك الآيات التي بيّن الله سبحانه وتعالى فيها أن العبد لا بد وأن يبتلى وأنه مطالب بالصبر، ثم بشر الله سبحانه وتعالى الصابرين بما أعده الله لهم في الدنيا وفي الآخرة. فكان قول الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقد تحدثت مع حضراتكم عن أن هذه الآيات الكريمة قد بيّنت لنا من هو الصابر وكيف يتحقق الصبر. وهناك شيء نود أن نضيفه على وجه السرعة، ألا وهو الشكوى إلى الله لا تتنافى مع الصبر. أكرر، الشكوى إلى الله لا تتنافى مع الصبر. فرق كبير بين أن تشكو إلى الله وبين أن تشكو من الله. تشكو من الله لا يعجبك البلاء الذي نزل بك من الله سبحانه وتعالى، أما أن يشكو الإنسان إلى ربه وأن يضرع إلى الله سبحانه وتعالى سائلا إياه أن يغير حاله إلى أحسن حال، فهذا لا يتنافى مع الصبر بأي حال من الأحوال. فأنت حينما تنظر في قصة نبي الله أيوب، وقد ابتلاه الله سبحانه وتعالى بشديد المرض، تجد أنه قد شكى إلى ربه، رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فشكى إلى الله وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنه ما نزل به، ومع هذا وصفه الله بالصبر، إنا وجدناه صابرا نعم العبد، أليس كذلك؟ فهذا كما قال أهل العلم دلل على أن الشكاية إلى الله وأن تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرفق بك وأن يرفع عنك البلاء هذا لا يتنافى مع الصبر. وهذا أيضا ما فعله سيدنا يعقوب حينما قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ولذلك قلنا الشكاية لله وإلى الله سبحانه وتعالى لتخفيف البلاء لرفع البلاء كذا كذا كذا كذا، كل هذا لا يتنافى مع الصبر، وقد بينت لكم أن نبي الله أيوب شكى إلى الله، ومع هذا وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه كان صابرا، طلب من الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه وأن يخفف عنه، ومع هذا الله سبحانه وتعالى أثنى عليه بأنه كان صابرا. نعم العبد. هذه مسألة أردنا أن نبينها حتى لا يعتقد البعض أن الشكاية إلى الله أو طلب التخفيف من الله أو تطلب من الله أن يرفع عنك البلاء أن هذا يتنافى مع الصبر. لا لا لا، هو لا يتعارض ولا يتنافى مع الصبر بأي حال من الأحوال. الأمر الذي وقفنا عنده في المحاضرة السابقة أن هذه الآيات السابقة آيات تعرضت للصبر، كيف يتحقق الصبر، ومن هو الصابر، ومتى يكون الإنسان صابرا، وأنواع البلاء الذي ينزل على الإنسان وينبغي أن يكون معه من الصابرين. وفجأة جاء قول الله سبحانه وتعالى: إن الصف والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. يقول لك يا أخي، أنت قلت من ذي قبل مرارا إن أمر القرآن الكريم مبني على الايه؟ على الوصل. ومعنى مبني على الوصل أن يكمل بعضه بعضا ويسلم بعضه لبعض. فلو أنك يعني نزعت أرقام الآيات و يعني نزعت بسم الله الرحمن الرحيم الفواصل بين السور، وبدأت تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى أن تصل إلى قول الله سبحانه وتعالى من الجنة والناس، هتلاقي كل الكلام ماشي مع بعضه ويسلم بعضه لبعض. فأمر القرآن مبني على الوصل، ومعنى مبني على الوصل لابد أن يكون هناك رابط يربط كل آيات القرآن الكريم الآية بالتي قبلها. طيب يا أخي، قل لك الآيات اللي سمعناها في المحاضرة السابقة كلها كانت تتكلم عن البلاء وعن الصبر، فجأة راحت نقلالة لمنسك من مناسك الحج والعمرة وهو السعي بين الصفا والإيه والمروة، وجاء الحديث عن الصفا والمروة، ما علاقة هذا بالصبر؟ اسأل هذا السؤال. خلاص، ما علاقة هذا بالصبر؟ هتقول لي وزي ما قال بعضهم قال لي ده من مناسك الحج والعمرة وهو منسك يحتاج إلى صبر. طب ما يكون لي مناسك الحج والعمرة تحتاج إلى صبر، الطواف بالبيت يحتاج إلى صبر، الوقوف بعرفة يحتاج إلى صبر، كده ولا ايه؟ الذهاب إلى المزدلفة يحتاج إلى صبر، الذهاب إلى منى يحتاج إلى صبر، كل مناسك الحج تحتاج إلى صبر. مش معنى الصفا والمروة؟ قال لك ما هو بيذكرك بقى ببلاء السيدة هاجر، وإزاي المرأة الضعيف تحملت هذا البلاء وصبرت. الصفا والمروة بالذات تذكرك إن في امرأة ابتليت، خليك فاكر، خلاص مش كده ولا إيه؟ نزل بها البلاء وكيف تحملت وكيف كانت صابرة. هذا المنسك بالذات. ولذلك وأنا وأولادي هناك أقول لهم افتكروا في المكان ده السيدة إيه؟ السيدة هاجر. فالآية إذا كان فيها ولا لبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. طيب تعالى طبق ده على السيدة هاجر اللي ليها وقعة شهيرة بين الصفا والإيه؟ على طول الصفا والمروة ذكرك بيه، على طول رقم واحد يأتي بها خليل الله إبراهيم، يتركها في مكان موحش، مش مخلوق كما يقولون. شوف، امرأة ضعيف ومع طفل رضيع، فأول البلاء الخوف، أول البلاء. شوف بقى، طبق ولا لبلونكم بشيء من الخوف والإيه والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. تعال طبق الكلام ده عليها، واللي فكرك بده الصفا والإيه والمروة على طول كده. فأول شيء ابتليت به الخوف. وبعدين قالت لسيدنا إبراهيم: تتركنا في هذا المكان الموحش؟ مش كده؟ كان موحش حاجة تخوف، لما تاخد امرأة ومعاها طفل وتضعها في صحراء مفيش مخلوق، خلاص حاجة تخوف ولا ما تخوف؟ قال: نعم. قالت: الله أمرك بذلك؟ يبقى ده كان بلاء من مين؟ من الله. قال: نعم. خد بقى شوف الصبر. قالت: إذا فلن يضيعنا. دي واحد، يبقى دي الخوف. اثنين: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. هذا الجوع، هذا الجوع ونقص الثمار بقى، مفيش لا زرع ومفيش مي ومفيش مي، وده اللي ساقها للصفا والمروة، مش كده ولا ايه؟ مش ده اللي ساقها؟ مش عارفين ان بدأ سيدنا اسماعيل يا ان عطشا بدأت تبحث له عن الماء، فظلت تجري بين تسعى بين الصفا وبين المروة، تتردد بينهما علها تجد ماء. بالله عليك صبر، انها طلع من فيها كلمة تشكو فيها ربها او تجزع فيها او تسيء فيها الى الله، ما حصلش. وانما كانت في سعيها، لذلك سن لك الذكر، كانت ذاكرة لله. وبتسعى كده، لا، كانت ذاكرة لله. خلاص. طب الانفس، طب ما سيدنا ابراهيم ساب امه ومشي، افتقدت مين؟ زوجها. كل ده بلاء ولا مش بلاء؟ ها، اللي بيفكرك بيه ايه بقى؟ كل ما تروح الصفا والمروه حطها قدام عينك كده، وهي في شده بلائها بقى، وتجري ما بين الصفا وما بين المروه، فتتذكر خوفها وتتذكر جوعها وتتذكر عطش ولدها وتتذكر فقدانها لزوجها، سابها ومش. إذن يعني أجل صورة من صور البلاء تاخدها فين؟ والله تقف على الصفا والمروة، ولذلك والله الذي، وإحنا هناك الزوجة تقول لي: سبحان الله العظيم، يعني هتجري على دلوقتي رخاب ومكيف، مش كده اللي طلع دلوقتي ما شاء الله رخام ومكيف، ومع هذا بتتعب، وربنا بيدينا على قد حالنا، الله بتتعب. والله ما هو الانسان بياخد على قدر حالي، على قدر طاقتي. انت فاكر هي لو ببلزه الاول كان حد فينا راح؟ روح فين يا عم؟ تعمل ايه يا سيد؟ تعمل ايه صحيح؟ وبقى تبقى منك للشمس المحرقه دي، لا متسقفه وتكييف وسائع وحاجه وميه بارده وانت ماشي، وان شاء الله مش كده اللي وماء بارد ونص بارد ورخام، ما شاء الله لا قوه الا بالله. شوف الله، يعني زي تقول لي: سبحان الله، كانت جبال وصخر وطوب ورمل وحراره كده ومكان مفتوح ورايحه جايه. والله تلاقي ناس عماله تريح وناس مش قادره وناس على بال ما بتخلص سبع تشواط دول، يعني مش عايز اقول لك البنزين فضي خلاص. فتذكر البلاء، ولذلك والله قمه المتعه وانت في المناسك دي تستحضر المشاهد دي. فعلا هتستفيد من حجك ومن عمرتك، تستفيد وتشكر ربنا والله على اللطف اللي احنا فيه والله، يعني ربنا لطيف بينا والله، لطيف بينا. فقال اهل العلم: حسنا ان ياتي الحديث عن الصف والمرة بعد الحديث عن البلاء والصبر، لأن هذا المشعر جعله الله تذكرة لنا بالبلاء والصبر. هذا المشعر بالذات من شعائر الحج والعمرة جعل لنا تذكرة بالبلاء والصبر، تعلم كيف تستقبل البلاء، كيف تكون صابرا كما كانت أمك فحسن أن يأتي هنا. كلام كده واضح؟ فحسن أن يأتي هنا. أدي واحد، يبقى عرفنا وجه الرابط خلاص. اثنين، تعالى بقى، احنا قلنا ان اي آية لها سبب نزول قبل ما تدخل عليها لابد وان تكون عارفا لسبب ايه؟ لسبب نزولها. ففي اسمه ايه في الراجل اللي بيجيبوه في التلفزيون ده، بيعمل برنامج نور على نور حاجه كده، حصل مره مشكله زمان ما عرفش بعتوها ولا لا، كان بيعمل برنامج ويجيب اساتذه من الجامعه من عندنا، وبعدين في ناس تقعد تسال، فكان من اللي استلفهم دكتور اسمه محي الدين الصافي، ما اعرفش كل اللي تابع البرنامج ده ولا لا. محي الدين الصافي ده استاذ عقيده وفلسفه، وفي وقت من الاوقات لمده 4 سنوات مسك عميد الكليه عندنا. شوف بقى، عميد كليه اصول الدين. ففي برنامج مش عارف تفكرين، لا لا طبعا، لا شهدت وتابعت وشفت، وكانت وصمه عار وكارثه، انه بيبعتوا اسئله، القاعدين بيبعتوا اسئله، كانت ندوه في مكانه، وجايبوا احمد فراج وجاب معاه كم دكتور. فراح واحد بعت له ولا بيقول له ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. ايه معنى الايه دي؟ فقال له معناها يعني انك حضرتك لما تروح حج او تعتمر ما فيش جناح عليك لو ما طفتش بالصفا والمروه، فيعني الطوف ما تطوفش دي حاجه ترجع ليك انت. وعندها طبعا عجبني احمد فراج في هذا اليوم ما سكت، قال له حضرتك بتقول ايه؟ الكلام ده مش سليم، الكلام ده مش عارف ايه، ورد عليه الدلالات اللي عليه، وبقت معذره في تعبير مسخره. المسخره دي تفهمك ان هذا الرجل وهو عميد لكليه اصول الدين، وانا كنت اتهمه بالجهل وعارفه طبعا وقعدت معاه كثيرا، وكنت من الناس اللي يعني احكم عليها بقلة العلم، ما كان يفهم إلا في الفلسفة والعقيدة، وكان مخه لاسع كمان خلاص. فكانت وصمة، والله البرنامج ده كان وصمة، إن عميد كلية أصول الدين مش عارف يفسر آية ومش عارف يجاوب عليها وسط الناس خلاص. طب يا أخي حلها على غيرك، مش فبرك. ما المشكلة إن إحنا عندنا ناس من أهل العلم لما يأتيه سؤال يعز عليه إنه ما يجاوبش، فيضطر يعمل إيه؟ يفبرك، فعز قال ازاي يقول مش عارف او سانظر او كذا او يحيل على غيره، واخد بالك؟ هذه كارثه نحن فيها للاسف الشديد. فهذا الرجل بكل معاني الكلمه في هذا الموقف كان يجهل سبب ورود هذه، سبب نزول هذه الايه. ولذلك انا قلت لكم ان اي انسان يدخل على القران لابد ان يكون عالما باسباب النزول، واي انسان هيدخل على السنه لابد وان يكون عالما باسباب ورود الحديث، لانه لو ما عرفش سبب ورود الحديث هيضيع الناس. يعني كتير قوي من اللي بيبيحوا البدع بياخدوا حديث من سن سنه حسن، وتحت هذه الكلمات يبتدع ويقول لك دي سنه حسنه. لو فهم سبب ورود الحديث وقف عليه ما كانش يعمل اللي بيعمله ده، ولا اللي يقول اللي بيقوله ده، وكان فيهم الحديث فهما صحيحا مستقيما. ومن اجل هذا دائما اقول ان اسباب ورود الحديث الوقوف عليها ده شيء مهم جدا. اسباب نزول الايات لو ما عرفتش سبب نزول الايه ايه؟ هتضل وتضل. وقلت هذا ما قاله سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم اجمعين، منهم علي بن ابي طالب. يعني قال من لم يعرف أسباب النزول فقد ضل وأضل، وهذا كلام تناقله عنه أهل العلم منهم الشافعي ومنه أحمد، فقد ضل وأضل بحقيقة. فموحد بن الصفة ده عمل كده ضل وأضل خلاص. ليه يا أخي؟ الآية لها سبب نزول، تعالى نقف على سبب نزول هذه الآية قبل ما نتناول أي حرف فيها، لأنه هو اللي هيفتح لنا الطريق للفهم الصحيح. ورد في سبب نزولها حديثان، وكلا الحديثين هتلاقيهم في البخاري، صحيح البخاري طبعا وفي غير البخاري، لكن العمدة اللي نعتمد عليه البخاري الأصل. الرواية الأولى من طريق أنس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. أنا الصحابي الجليل لازم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين لم يعني يفارق، وكان خادما له صلى الله عليه وسلم وسمع منه الكثير. فبيسألوا أحد التابعين وهو عاصم بن سليمان، يقول له قول الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. فقال له أنس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، كنا في الجاهلية نسعى بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام تحرجنا من ذلك. تعرفين الإسلام جه، فكثير من الأمور التي كانت تحدث في الجاهلية خالفها ونهى عنها واعتبرت أعمال جاهلية لا يليق بالمسلم أن يفعل. فقالوا مادام كنا بنعمل كده في الجاهلية جاء الإسلام مش هنعمل كده. فأنزل الله سبحانه وتعالى في لفظ بيقول إيه؟ واعتقدنا أن من فعل قد أثم، يعني اللي يسعى بينهم بعد ما جه الإسلام هيبقى آثم. آثم ليه؟ لأنه هيبقى بيتشبه بأهل الإيه؟ بأهل الجاهلية. فقالوا لا، نسيب بقى السعي بين الصفا وبين المروة. فأنزل الله سبحانه وتعالى إن الصف والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي لا إثم عليه في أن يطوف بينهم ولا حرج. خلاص، هذه رواية. إذن الرواية تفيد إن هم خافوا من الإثم والحرج، ربنا رفع عنهم الإثم والحرج وبين إن ده من شعائر الله. خلاص، الرواية الثانية أجمل وأروع، لأن فيها بيان لحكم أصولي، وأنا عايز تاخدوا بالكم منه قوي عشان تبقى دماغكم عالية كده. خلاص، الرواية الثانية من طريق عروة بن الزبير، وطبعا على بال ما وصلت لنا عن طريق سلسلة في السند. في السلسلة دي الزهري، والزهري من خيرة التابعين ومن خيرة المحدثين، انه من مواليد 50 وتوفي 320 او 28 28 على ما اذكر. خلاص، فكان من خيرة التابعين الزهري. وانا بقوله ليه؟ علشان هيبقى فيه وقع هقول لك عليها. هذه رواية عروة بن الزبير، يقول قلت لأمي مؤمنين عائشة وأنا حديث السن، لسه صغير كده لكنه بيجتهد عايز يفهم القرآن الكريم، فاعتمد على فهمه. اعتمد على ايه؟ على فهمه. فبيقول قلت لأمي المؤمنين عائشة وأنا حديث السن، طبعا هو ابن أختها ابن السيدة أسماء قلت لها إن الله سبحانه وتعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقلت لها لا جناح عليه، أي لا إثم عليه، فله أن يطوف وله أن يترك. ده فهمه زي ما عمل مين، زي ما فهم مين موحد الدين الصدر، اعتمد على ايه؟ على فهمه، على دماغه، على دماغه. طب هو كان عيل، موحد الدين الصدر عيل والعلم والكتب والدكتوراه وعميد كل حاجة، حاجة غريبة الشكل. فبيقول لها ايه، شوف هو فاهم ايه، لا جناح علي ان يطوف بهما ما دام القرآن لم يأمر بهما امرا جازما، ما قالش فطوف بهما فعل امر، او رتب على عدم الطواف بهما الاثم. ولذلك انت بتاخد الوجوب من كده، تاخذ الوجوب من الامر الصريح، ادي واحد، او من اقتران ترك الامر بعقوبه. فنقول مثلا من لم يصم رمضان عوقب بالنار، تفهم ان صيام رمضان ايه؟ واجب. صم رمضان زي من شهد منكم الشهر فليه فليصم، يبقى يا امر صريح يا ترتيب ايه؟ يا ترتيب عقوبه. فعروه لا راى امرا صريحا ولا راى عقوبه رتبت، بل القرآن فلا جناح عليه لا إثم عليه أن يطوف به، معلوم شيء. فأخذ من هذا أن السعي بين الصفا والمروة من الأمور اللي إيه؟ الجائزة. تسعى تسعى ما تسعاش انت حر. شوف الرد السريع من أم المؤمنة عائشة. طبعا صاحبنا ده لو قارئ الكلام ده ما كانش قال كده. صلحت إلى له أم المؤمنة عائشة، قالت له يا ابن أخي بئس ما قلت. شوف التعبير الصريح كده، بئس ما قلت، يبقى ذمت ما قال، بئس ما قلت. ليه؟ لأنه ما فهم إن الآية بتفيد جواز السعي، ويبقى بناء عليه يجوز الإيه؟ يجوز الطلق. ما دام قلنا جواز الفعل يبقى قلنا بجواز الإيه؟ بجواز الطلق. فقالت له بئس ما قلت. فلو أن الله أراد ما تقول، لو ربنا أراد أن يجعل السعي بين الصفا والمروة أمر جائز، لقال فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إيه الحلاوة دي؟ أنا بقول بملئ فيها والله، ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي ليه؟ لان الكلمتين اللي قالتهم ام المؤمنين عائشة دول قاعدة حطها علماء الاصول، قاعدة حطها علماء الاصول. كنت بتمنى يكون في صبورة كده عشان اقف بينها لك بقى بالطباشير قدام عينك كده تفهمها صح. لما اجي اقول لك لا جناح عليك في أن تذاكر الليلة، هل هذا يعني جواز ترك المذاكرة؟ طب هنزل شوية، طب هنزل شوية. قالوا رفع الإثم عن الفعل لا يعني جواز الفعل. طب هنزل شوي اقول لك لا حرج عليك ولا اثم اذا صليت في نعلك، فهل يعني هذا جواز الصلاة في النعلين ونفي الوجوب؟ ها رفع الاثم لا ينفي الوجوب. خدها قاعده كده، خدها قاعده كده، رفع الاثم لا ينفي الوجوب. مش معناه انه بقى دليل الجواز ونفي للوجوب، لا، رفع الاثم دليل على اباحه الفعل. فلما اقول لك لا جناح عليك في ان تصلي في النعلين، فهذا دليل على ان الصلاه في النعلين مما اباح الشرع. لكن لازم تضبط، صليت في النعلين هل علي اثم؟ اقول لك لا اثم عليك. تفهم من كده ان حكم الصلاه في النعلين الجواز ولا الوجوب؟ يا راجل الجواز ولا الوجوب؟ الجواز ولا الوجوب؟ لا، تفهم من هذا الإباحة، مش تعبيري بقى، إن مباح لك أن تصلي في نعليك، ولكن الصلاة في النعلين واجبتين ولا جائزتين دي قضية تانية. أنا كل اللي أنا عملته لما قلت لك لا جناح عليك أكن رديت على سؤالك علي إيه؟ قلت لك لا جناح عليك، يبقى أنا كل اللي أنا عملته عملت إيه؟ رفعت عنك الإثم. أما البحث عن الحكم هو واجب أم جائز دي قضية ثانية. كلام كده واضح؟ ولذلك لما أقول لك لا جناح عليك في أن تصلي في نعليك، نفيت عن ذهنك أنك تعتقد أنك لو صليت فيهما أن تكون آثما. لكن هم بقى الحكم الوجوب ولا الجواز دي قضية ثانية. طب الجواز يتخذ منين؟ ده اللي قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها علماء الأصول. الجواز يؤخذ لو رفع الإثم عن الترك مش عن الفعل. فلو قلت لي لو فعلت أنا آثم، أنا آثم، قلت لك لا إثم عليك، ما تقولش بقى وقتها يبقى كده الفعل جائز، لا، يبقى كده الفعل مباح. لكن هو واجب ولا جائز دي قضية تانية. لكن تأخذ الجواز منين؟ إن أنا لو قلت لك لا إثم عليك إذ لم تصلي في النعلين، يعني لو تركت الصلاة فيهما فلا إثم عليك. يبقى رفع الإثم عن الفعل أقول لك لا إثم عليك إن صليت، ده دليل الإباحة. لكن رفع الإثم عن الترك لا إثم عليك إن تركت الصلاة في النعلين، هو ده بقى دليل الإيه؟ الجواز. وصلت لك؟ وصلت لك؟ ولذلك فرق بين السؤالين. إنك تيجي تقول لي، تيجي تقول لي مثلا، مثلا لو قلنا ان الوتر على قول ابي حنيفه واجب، الوتر واجب مثلا، وده خلاف بين اهل العلم، هل الوتر واجب ام جائز؟ ده خلاف بين اهل العلم، يعني هو من الامور التي يجوز لك تركها، أو هو من الأمور التي تأثم بتركها الوتر. فلو سألتني، لو سألتني هل علي إثم إن صليت الوتر؟ فقلت لك لا إثم عليك. ده دليل على أن الوتر جائز يجوز فعله ويجوز تركه؟ لا، ده دليل على أنه مباح. لكن هو واجب ولا جائز لازم الله في حته ثانيه. ليه؟ لانك سالتني عن الفعل هل علي اثم، ان فعل قلت لا اثم عليك، ده مش دليل الجواز. لكن لو جيت قلت لي هل علي اثم ان تركت صلاه الوتر، فقلت لك لا اثم عليك، تبقى تفهم من ده ان الوتر جائز. يبقى دليل الجواز يؤخذ من رفع الاثم إذا سألت عن الترك، ولا يؤخذ من رفع الإثم إذا سألت عن الفعل. طب ربنا رفع الاسم عن الترك ولا عن الفعل؟ لا جناح عليه ان يطوف بهما، يعني ان طاف بهما لا اسم عليه. يبقى ده دليل على الجواز، ده دليل على الاباحه. شوف بيت علماء ازاي، ده دليل على الاباحه. وده اللي علمته عائشه العظم، قالت لو ان ربنا اراد الجواز وانك تفعل براحتك ما تفعلش براحتك، ما كانش رفع الاسم عن الفعل، كان رفع الاسم عن الترك. فقالت لو كان الامر كما تقول لقال لا جناح عليه الا يطوف بهما، يعني لا اسم عليه لو ترك الطواف بهما. لو ربنا قال كده يبقى ده كان دليل على ان السعي بين الصفا والمروه جائز. الامر وصل ولا انزل تحت شويه كمان لحد تحت الارض؟ خلاص. اذا انا بقول تاني اهو، ان بقول تاني اهو، ها، رفع الاسم عن الفعل هذا دليل الاباحه، لكن لا يؤخذ منه لا وجوب ولا عدم وجوب، دي تدور عليها في حته تانيه. تمام. رفع الاسم عن الترك هذا دليل الايه؟ هذا دليل الاباحه، اي الجواز. رفع الاسم عن الترك هذا دليل الجواز. دي تتفهم ازاي؟ انا عندي طلب بقول لهم اعملوا بحث، اعملوا بحث خلاص. وانا بقول الكلام ده مثلا كده لطلبه سنه ثالثه، لكن انا عندي طالب صائد في الماده دي من السنه اللي فاتت، طلع السنه الرابعه، لكن بيجي يحضرها عشان صائد فيه، فراح سائلني طيب في مشكلة عليا لو عملت معاهم البحث؟ فقلت له لا جناح عليك إن فعلت. يفهم من ده أنا بقول له تفعل ولا تفعلش براحتك؟ لا، لازم يسألني بقى. هو فهم إنه مباح له أن يفعل كده، مباح له أن يفعل البحث، لكن واجب عليه دي لازم يسألني عنها بقى. يعني لازم عليا، لازم يفهمها مني بقى. لكن لو قلت له لا اسم عليك ان لم تكتب البحث، يبقى يفهم من ده ايه بقى؟ ان المساله خاضعه لايه؟ لمزاجه بقى. هو هنا هو ده دليل الجواز. فدليل الجواز يفهم من ترك الاسم عن الترك. خلاص. لو تركت لا اسم عليك يبقى الفعل جائز، لكن لا يفهم من ترك الاسم عن الفعل. انت بتسالني لو فعلت هذا الشيء اكون اثما؟ فقلت لك لا اثم عليك، يبقى لازم تفهم بعد كده طب هو واجب ولا مش واجب، دي قضيه ثانيه. لكن هذا الرد وحده لا يكفي ولا يقطع لا بوجوب ولا بجواز، انما بيقطع بايه؟ باباحه. الكلام كده واصل اهو؟ واصل اهو. خلاص. هذه قاعده اصوليه، وهذا ما قالته أم المؤمنين ردا على عمر، إنه فهم إن لما ربنا قال لا جناح عليه أن يطوف بهما، إن ده دليل جواز الإنسان يجوز له يفعل أو لا يفعل. هي بينت له لا ده دليل إباحة. ولو أراد الله أن يخيرك بين أن تفعل أو لا تفعل لرفع الجناح عن الترك مش عن الفعل. ورفع الجناح عن الفعل ردا على سؤالهم، هم سألوا لو عملنا علينا ايه؟ الشرع قال لهم ايه؟ لا اسم عليكم. خلاص. طب عملنا بقى ده يبقى واجب ولا مش واجب؟ دي تشوفها بقى. خلاص. لكن لو الشرع قال لهم لا اسم عليكم لو تركتم، يبقى يجوز له الايه؟ يجوز له الترك ويجوز له الفعل. الكلام كده واضح. ولذلك قالت له بئس ما قلت، لو اراد الله ما قلت لقال لا جناح عليه ألا يطوف بهما، ألا يطوف بهما. خلاص. فهي بتقول له إيه بقى؟ هي بتقول له إيه؟ رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين، وقد سن لنا النبي السعي بينهم. يعني النبي ما سابش السعي ما بين الصفا والمروة، تحسبه ليه بقى؟ لو كان الأمر جائز لفعله مرة وتركه إيه وتركه مرة أو خير الناس فيه، لكن ما خيارش. ولذلك في لفظ المسلم قالت كلمة قالت له إيه، فوالله لا يتم حج ولا عمرة إلا بالسعي بينهم. كلمة ليه؟ لا يتم. فعايز أبين إن السعي بين الصفا والمروة ده من أركان الحج والعمرة، لا يتم حج ولا عمرة إلا بالسعي بينهم. راحت قايلة حاجة بقى، قالت له إيه بقى؟ قالت وإن الناس في الجاهلية كانوا يهلون لطاغية لهم، عند المشلل. المشلل ده مكان واخد بالك ما بين مكة وما بين المدينة، فكان يجي بعض الناس يمر على المكان ده فياخد بالك يطوفوا حوالين هذه اللون بقى، بيطوفوا حوالين طاغية لهم صنم يعني اللي هو منا. فكان بعض الناس يجي من عند المشلل ده لافف حوالين ايه منا، فبدام لف حوالين منا بيعتقد وده كالاعتقاد الجلي فلا يسعون بين الصفا والمروة، ما يجمعش بالاتنين بدام هل بمنا واخد بالك ولف حواليه، كان بيعتقد في الجاهلية انه سقط عليه الايه، سقط عنه ايه السعي ما بين الصفا والمروة وما سعاش بينهم، خلاص ما ينفعش ده كان اعتقاد ايه، ده كان اعتقاد جاهلي. فكانوا يتحرجون بعدها في السعي بين الصفا والمروة. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السعي بين الصفا والمروة فأنزل الله هذه الآية وقد سن لنا رسول الله السعي بين الصفا والمروة. اسمع بقى الزهري بيقول فحدثت بذلك أبا بكر ابن عبد الرحمن وهو أيضا تابعي ثقة فقيه، فبيقول له إيه، والله هذا علم ما سمعته. كان سمع إشكالي، هو اعتقد إن إيه إن الأمر كما قال أنس فقط لغير، إن أهل الجاهلية كانوا بيسعوا بين الصفا والمروة، دي كانت صورة، فلما جم أسلموا قالوا مش هنعمل اللي كنا بنعمله فين في الجاهلية. هو كان بيعتقد ده. فبيقول له أدركت الناس فحدثوني، يعني من الصحابة التابعين، فحدثوني أنهم كانوا يطوفون بين الصفا والمروة في الجاهلية فتحرجوا من فعل ذلك في الإسلام فرفع الله عنهم الحرج. لكن أم المؤمنين عائشة أضافت إيه، إضافة تانية، لا ده كان في كمان منهم جماعة بيهلوا ليه لمناء، وبدام هلوا بمناء كانوا بيطرقوا السعي بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة. ولذلك جمع أبو بكر بن عبد الرحمن بين الروايتين يقول فأرى أن الآية قد نزلت فيهما، في من كان يطوف وفي من ترك الطواف. يبقى أهل الجاهلية القسمين، قسم كان يحقق السعي بين الصفا والمروة فبعض المسلمين أراد أن يخالفه واعتقد أنه لو فعل كما كانوا يفعلون لأفل، وقسم من أهل الجاهلية ده اللي قالت عنه أم المنعشة كان بيترك الصفا السعي بين الصفا والمروة لما بيجي من مكان معين. فبعض المسلمين سألوا لو جينا من مكان معين نترك السعي بين الصفا والمروة زي ما كانوا دول بيعملوا، يبقى البعض سأل عن مطلق الفعل وبعض سأل عن الترك في حالة معينة، والاثنين نزلت بسببهم الآية، فنزلت كما يقول بكر بن عبد الرحمن نزلت في هؤلاء وفي هؤلاء. فلا تترك إذا جيت من مكان معين من أي مكان جيت تسعى ما بين الصفا والمروة، واوعى تترك السعي بين الصفا والمروة تحرجا من إن أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك، لا أصبح هذا من شعائر الله. كلام كده واضح؟ الكلام كده واضح. ومن هنا زي ما قلنا ان الآية بقى لما فيها فلا جناح عليه، هذا رفع للإثم وليس بيان للإيه؟ للجواز، لجواز الترك. كلام كده واضح؟ هذا رفع للإثم وليس بيان لجواز الترك. لا، هنشوف بقى السنة جوزت الترك ولا ما جوزتش، دي قضية تانية بقى خالص. يبقى كل اللي عملته الآية ان رفعت الإثم والحرج وبينت ان ده من الشعائر ومن المباحات، لكن هذا الذي أبيح حكمه الوجوب ولا حكمه الجواز زي ما بكرر، دي قضية ايه؟ دي قضية تانية هنفهم. خلاص، هذا ما ورد طبعا في سبب نزول هذه الآية الكريمة. لكن الآية فيها ألفاظ بقى عايزين نحللها كده ونستوضحها. ليه؟ برضو العلم فهم الألفاظ ده مهم جدا، مهم جدا. ولذلك كان من أروع ما قلناه للناس في الحج سنة 91 لما يسر الله لنا الحج، عدنا شرح الناس، كان لأول مرة يقولوا لنا أول مرة بنسمع الكلام ده، أنت رايح الصف ليه اسمها الصف، والمروة ليه اسمها المروة، ورايح المزدلفة ليه اسمها المزدلفة، ورايح منى ليه اسمها منى. واخد بالك الحاجات دي؟ قعدنا نقول للناس، الناس كانت مبسوطة بيها جدا انك تبقى فاهم الحاجات دي عشان تتعامل معاها بحب وبفهم، خلاص. فهنشوف الكلام ده. فيها ألفاظ ينبغي أن نقف معها إن شاء الله تعالى. وبعدين في أسماء بقى لأيام، يوم التروية ويوم عرفة وليه عرفة وليه تروية، كل الحاجات دي ينبغي أن يتعرف عليها المسلم، مش رايح بيتعامل مع حاجاته ومش عارف عنها حاجة. فالآية في بدايتها إن الصفا والمروة، طبعا الصفا اسم الجبل والمروة اسم الجبل. طب يعني ايه صفا ويعني ايه مروة؟ الله، طب وش معنى الجبل ده تسمى صفا وده تسمى مروة؟ ها؟ مش كده؟ ومين اللي سماه؟ مش كده؟ طيب نمسكها واحدة واحدة. الصفا من الصفاء، وهذا الاسم يطلق على النوع من الأحجار الشديد الأملس الصافي، حجر بسم الله ما شاء الله شديد أملس ناعم لا يطلع فيه زرع ولا يعلق به غيره. عشان ايه؟ عشان أملس، فلا تلاع لتراب ولا تلاع لرمل ولا تلاع عشان ايه كده أملس، ده تسميه ايه؟ صافة. ايا بقى كان لونه، مصفر مبيض كذا كذا. المروة تعرف في حديث لعدي ان ابي حاتم، وعدي ده كان صياد، ولذلك هتلاقي مسنده او في السنة جل بيتعلق بقضايا الصيد، يقعد يسأل اذا ارسلت كلبي اعمل ايه، واذا الكلب عمل ايه، مش عارف ايه، جل مسنده. ولذلك ما قلت لكوش في مدارس الصحابة، لان لو قلته هتقعد تقول الله احنا هنطلع من المسجد نصيد، يعني هو مين بيصيد دلوقتي؟ في ناس هتقول كده، مع ان حديث مهمة جدا بس ما فاهم يعني، وجات اسئلته خطيرة جدا في قضايا الصيد، فهتلاقي جل مروياته تتعلق بالايه؟ سليم كان صياد، صياد ماهر كمان. فليه اسئله بقى عن الكلب المعلق، واسئله عن المعراض، واسئله واخد بالك عن البندقه، وحاجات بقى تتعلمها وتفهمها واخد بالك لما تحب، يعني ما تخليش بقى في العلم. ولذلك انا قلت الكلام ده وانا افسر سوره المائده، وقلت للي قاعدين ما تملوش من الكلام ده، ده علم لازم تعرفوه، يعني احنا امتناه عملا فلا اقل من ان نحياه علما. تبقى عارف، تبقى عارف. انت عارف ان الذبيحه لابد ان تكون مزكاه، ومزكاة دي يعني للي في فرق بين الزكاة بالزين والزكاة بالذال. الزكاة بالزين اللي هي زكاة المال، وبالذال خلاص إلا ما زكيتم بالذال، اهو صوت المال اللي هي ليه بقى الذبح، طهارة الحيوان بالذبح. يبقى الزكاة بالزين طهارة المال بإخراج بعضه، والزكاة بالذال طهارة الحيوان بالذبح وذكر اسم الله. يبقى تعيش حاجتين، ذبح وأن تذكر الله. الذبح ده له آلة، اللي من شروط الآلة لازم تكون حادة قاطعة، يعني له آلة وله طريقة. لما تروح تجاب الحيوان من قفاه مثلا، فلابد ان انت هتقطع من الايه الحلق، فتريق الدم وتقطع اربع عروق، المريء والبلعوم والودجان. طبعا مش هدي محاضرة في الجزارة دلوقتي لاخواننا المسلمين البعض ازاي خلاص، لكن انا قلت ده تفسير صوت المائدة باستفاضة يعني خلاص. ولذلك النبي قال لما سئل بقى عن الآلة قال كل ما أنهر الدم وقطع العروق. بل عايز آلة حادة هتريق دم وتقطع الايه العروق. فعدي له حديث معروف قال يا رسول الله، لأنه صياد بقى، إن لم أجد سكينا، كلمة سكين ده لفظ عربي، أستخدم المروة؟ أنت عرفت الصفة بقى، يبقى الحجر الشديد الأملس خلاص. هو بيسأل النبي بيقول يا رسول الله أستخدم المروة؟ تطلع المروة بقى روح يجيب الجبل وروح حاطه في رقبة الحيوان، ولا تطلع ايه المروة؟ لو عرفت بقى ايه قصده في اللفظ ده هتعرف ايه المروة والجبل التاني ليه سمي بالمروة. عايز تعرف؟ عايز تعرف؟ نعم عايز تعرف. يبقى ان شاء الله تعالى هشوفك يوم الاربعاء القادم ان شاء الله وقدر. ده لسه فيها سيئة كتير، يعني هتاخد إن الصفا المار، طيب هتتعرف بعد كده عن ها المار، بعد كده هيبقى لازم تعرف من شعائر الله، شعائر جمع الشعيرة، يعني إيه شعيرة؟ واخد بالك؟ كده تالي، وبعدين فمن حج البيت أو اعتمر، طيب حكمهم إيه في الحج والعمرة؟ واخد بالك؟ وابدأ بإيه؟ ولا جناح عليه أن يتطوف بهم، وبعدين هتسأل لك من تطوع خيرا، يبقى يعني ايه تطوع خيرا؟ وفي سعي تطوعي ولا مفيش؟ ويعني ايه المراد؟ وهل ده حجه للي راوا ان السعي بين الصفا والمروه من الجائزات؟ لسه ده فيه 50 سؤال، انت بس هو تعبك السؤال ده؟ ده لسه فيه، ما كل اللي جاي اسئله بقى، كل اللي جاي اسئله. فلو جيت يوم الاربعاء اللي جاي اقول لك ان شاء الله تعالى باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. إن شاء الله بعد الصلاة يقابلني الباشمهندس أحمد الشيخ محمد ورني. نعم بكرة إن شاء الله نكمل صوت الأعراف في المنارتين بإذن الله إن شاء الله. وقد خطبة الجمعة هنا إن شاء الله، هنا خطبة الجمعة هنا إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله.